عليك النبي لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن في الغيب وجاء بقلب منيب ندخل عظيم يا حاج. وبعدين كده كده يا عم الحاج. ذلك يوم الخلود. طيب. وعزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. كله كرم الله. يا سلام يا سلام، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الله اكبر. الله الله الله. النبي لو سمحت يا عم الحاج. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء الله. يا شيخ يا عظيم عظيم والله. الله يكرمكم يا شيخ. الله الله الله. ادخلوا بسلام. بشر بشر. ذلك يوم الله فيك. جميل الله. كل لك كرم. وكم والسلام. سبحانه وتعالى. ألقوا في البلاد هل من تحيص؟ يا سلام. نفع كبيرة والنبي عم الحاج. الله يحفظك. يا سلام. وإلينا المصير.

الله الله عليك يا حبيبي. الله الله بجدك يا حبيبي. الله سلام. الله الله الله تهب يا حاج النبي. وليد بن السنادر يا ابو استعجل شيء. أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيوه بلى قادرين على أن نسوي بلى. المهندس المهندس يا فني سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يا حبيبي يا حي يا حبيبي. Thank you. عظيم والله. يا شيخ عظيم. يا شيخ عظيم. بارك الله فيك. الله الله الله. سلام. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يا عظيم. ثم كان علقة استاذ. بارك الله فيك يا عم الحاج والله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيوه. يا جلال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا من السماء يا سلام يا كرم يا كرم. ايوه النبي عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. انتم اشد خلقا من السماء. حبيبي الله يفتح يا حبيبي. الله يكرمك. الله الله الله الله. وضع سمكها فسويها. شيخ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. يا سيدي محمد. أيوة يا سيدي محمد. والأرض بعد ذلك. يا سلام. دحيح. الله. ثاني ثاني ثاني. والأرض بعد ذلك. دحيح. يا سلام. أنتم تاني من فيها كثير للسلام. يا سلام يا سلام يا حبيبي. يا سلام يا سلام. الله الله الله. يا سلام. أخرج منا ايوه. يا سلام عندهم تاني يا حاج. النبي هذا لسه كثير لسه تقلقش يا عم الناس لسه طلبنا ما جاش. بسم الله الرحمن الرحيم يا دم أشد خلق لم السماء عظيم يا عم الحاج والله. الله لا عشان جاء الاتحاد بتنفع تجلي لسه بدري يا عم لسه فيها كثير دي. بسم الله تجلى عظيم ابو محمد والله الله عليه برضه فيها لسه لسه قطع سمكها فسويها انتم تاني يا حاج النس انتم عايزين دي أشد خلقا أبي السماء يا حبيبي النبي يعني انت عارف ايوه اشد خلقا ام السماء يا حي لسه كثير وضع سمكنا فسويها النبي طمعانين في كرم لسه وعطش ليلها وأخرج ضحيها أيها النبي عم الحي أيها النبي يا شيخ وأخرج ليلى وأخرج ضحيها وأن أرض بعد ذلك دحاها أخرج الحج والله يا سلام أخرج منها ما أمرنا والجبال جميل يا حلال برضو عم الحج.